Yeah, it is. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وذوي والمكذبين هم النعمة ومهلهم قليلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر you ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا إن الله غفور رحيم. وقال صواب إنه على رجعه لقادر. Thank you.

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.